قول استنادا لحديث بلال رضي الله عنه ما توضأت إلا وصليت ركعتين بعد الوضوء، فأنا أتوضأ أحيانا في أوقات نهي، مثال ذلك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أو عند غروب الشمس وعند طلوعها مثلا، فهل علي إثم إذا ما صليت ركعتي الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. المستحب الوضوء، المستحب الصلاة يتوضأ الإنسان نعم يصلي ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ولو في وقت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى من توضأ مثل وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث في الناس غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ صلى ركعتين يرغب الناس في ذلك عليه الصلاة والسلام، ويقال سنة الوضوء فلا مانع أن تصلى في وقت النهي وغيره لأنها سنة مؤكدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.